بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد إقرارا به وتوحيدا. قوله وأشهد أي أعترف وأقر بقلبي ناطقا بلساني، فالشهادة بوحدانية الله تعالى وأنه لا يستحق الألوهية والتفرد بكل كمال إلا الله، هذا نطق وإخبار باللسان وأيضا إخبار عما في القلب، فلا بد أن يكون مع اعتقاد القلب إعلام وإخبار باللسان، والشهادة تشمل هذا وهذا. نطق باللسان يحدث بذلك حال المنافقين، أي إخبار عما في القلب هذا يخرج حال المنافقين الذين إنما كان حالهم مع هذه الشهادة مجرد نطق وإعلام خال عن الإخبار عما في القلب. وقوله وحده لا شريك له في هاتين الكلمتين تأكيد لما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات اللذين هما ركنا لا إله إلا الله، فهذه الكلمة لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط، فركناها النفي والإثبات. أما النفي ففي قوله لا إله، فلا إله نافيا استحقاق الألوهية عن غير الله عز وجل، إلا الله مثبتا الإلهية لله عز وجل وحده دون من سواه، فلا بد أن يجتمع الأمران في حق الشاهد حتى تتم شهادته، لا بد أن يكون مثبتا نافيا استحقاق الألوهية عما سوى الله، وأنه لا يستحق صرف العبادة إلا الله عز وجل، وهكذا إلا الله مثبتا الإلهية لله عز وجل وحده دون من سواه، فالشاهد لا تتم شهادته حتى ينفي ويثبت. وشروطها معلومة مجموعة في قول الشاعر: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أذها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أذها. وقد تكلم العلامة حافظ الحاكم رحمه الله على هذه الشروط في كتابه معارج القبول كلاما كافيا، وسبقه إلى ذكر هذه الشروط عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله صاحب كتاب فتح المجيد، فهو أول من نص على هذه الشروط نصا، وإلا فكلام أهل العلم من قبله مبثوث في الكتب، لكن هو جمعها ونص على عددها رحمه الله وأنها سبعة، وتنصيصها مبني على استقراء أهل العلم لشروط لا إله إلا الله، استقرأوا والاستقراء حجة من أهله، إذ أنه مبني على تتبع نصوص الكتاب والسنة، فوجدوا أن هذه الشروط لا تخرج عن هذه السبعة المذكورة في ذلكم البيت. قوله وحده لا شريك له، وحده تأكيد الإثبات الذي مضى ذكره، ولا شريك له تأكيد للنفي الذي مضى ذكره. فهذه الكلمة كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فيها تأكيد بعد تأكيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. وقوله إقرارا به وتوحيدا، إقرارا به أي بالقلب واللسان، وتوحيدا إخلاصا لله في كل عبادة اعتقادية أو قولية أو عملية. قال العلامة السادي رحمه الله: وأعظم ما يوحد به أي الله عز وجل ويتقرب إليه به تحقيق العقيدة السلفية المحتوى عليها هذا الكتاب، وبتحقيق العقيدة تصلح الأعمال وتقبل وتستقيم الأمور. وهذا كلام عظيم من هذا الإمام رحمه الله. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. وهذا اللفظ أي لفظ التوحيد لفظ شرعي، لفظ شرعي وليس لفظا مبتدعا كما يدعيه قلة الصوفية وغيرهم، بل هو لفظ شرعي نص عليه في عدة مواضع من السنة، من ذلك ما هو معلوم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة بعث معاد إلى اليمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فليكن أول ما تدعوهم إليه، في رواية أي يوحد الله، كما في البخاري أي يوحد الله. وهكذا أيضا جاء في حديث جابر في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه أنه قال: وأهل بالتوحيد، أي أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وغير ذلك من الأدلة، الناطقة بلفظ التوحيد، الأمر الذي يدل على أن هذا اللفظ لفظ شرعي وليس لفظا مبتدعا. وأما عن أقسام التوحيد فقد نص أهل العلم بأن أقسام التوحيد ثلاثة. الدليل على هذا التقسيم الاستقراء، أي أن أهل العلم تتبعوا نصوص الكتاب والسنة فوجدوا أن أقسام التوحيد لا تخرج عن ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. دل على ذلك الاستقراء، والاستقراء حجة إذ أنه مبني على الأدلة، أدلة الكتاب والسنة. وقد نص على هذه الأقسام غير واحد من أهل العلم من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أول من نص على ذلك كما يدعيه من يدعيه كأمثال السقاف وغيره ممن حاربوا هذا التقسيم مكرا منهم بدعوة التوحيد، وأرادوا أن يلبسوا على الناس بأن هذا التقسيم إنما هو تقسيم مبتدع. والحقيقة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسبوق بهذا التقسيم، كما تجد ذلك في كلام غير واحد من أهل السنة ممن قبله كابن بطة وهكذا اللالكائي، وهكذا أيضا غيرهم طحاوي وغيرهم من أهل السنة نصوا على هذا التقسيم، بل إن هذا التقسيم منصوص عليه ومذكور في عدة أدلة في الكتاب والسنة. ومن أعظم الأدلة على هذا التقسيم هذه الكلمة لا إله إلا الله، فالشهادة بلا إله إلا الله متضمنة لهذه الأقسام من التوحيد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. ودلالة هذه الكلمة على أقسام التوحيد ظاهر بين، حيث إنها تدل على إثبات العبادة لله عز وجل وحده ونفيها عما سواه، وهذا واضح بين في هذه الكلمة. إفراد الله عز وجل بالعبادة بأفعال العباد، والذي هو توحيد الألوهية بين في هذه الكلمة، كما مر من تضمن هذه الكلمة للنفي والإثبات. كما أن هذه الكلمة أيضا تدل على توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يعرف بأنه توحيد الله بأفعاله، فأفعال الله عز وجل هو المتفرد بها على وجه الكمال دون خلقه أجمعين. ووجه ذلك أن العاجز لا يصلح إلها، أن العاجز لا يصلح بأن يكون إلها، ولذلك تجد النصوص نصوص الكتاب والسنة كثيرة في تقرير المشركين بذلك، وأنه لا يصلح أن يكون الإله إلها إلا إذا كان يملك النفع والضر، وإلا إذا كان يملك نعم تدبير الأمور وملك الخلق وأيضا خلقهم. أما العاجز عن ذلك فلا يصلح أن يكون إلها. وأيضا دلت هذه الكلمة على توحيد الأسماء والصفات، وذلك من حيث أن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء، بل هو عدم محض، كما قال بعض العلماء: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء. في كلام لطيف ذكره صاحب التنبيهات السنية. ونعم توحيد الأسماء والصفات معناه بأن الله عز وجل يوحد، بمعنى يجب إفراده بما سمى أو وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ويأتي معنى هذا الكلام، يأتي معنى هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما فيه من مباحث. ومن أهل العلم من يزيد تقسيما رابعا كما نص عليه غير واحد من أهل العلم، نص عليه ابن القيم رحمه الله، ونص عليه ابن أبي العز رحمه الله، وجمع من أهل العلم، ألا وهو توحيد المتابعة، توحيد المتابعة. وهذا هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك، حيث قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه الكلمة فيها توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع وأنه المتبع صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشرع، وأنه يجب على ما تقتضيه هذه الكلمة الإيمان برسالته وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. وقوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد على ما مر الكلام عليها أولا، أي أقر بقلبي ناطقا بلساني بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لله تعالى، عبد لله ردا على أهل الإفراط الذين رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته وغلوا حتى رفعوه إلى درجة الربوبية وحتى أله من دون الله كما هو حال ولاة الصوفية وغيرهم. والله عز وجل ذكر عبودية النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالعبودية في أعظم المقامات، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فقال أسرى بعبده، وهكذا في آيات كثيرة يصفه بالعبودية ردا على أهل الإفراط. وليس وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية فيه نقص، بل إن وصفه بالعبودية كما سبق مذكورا في النصوص في أعظم المقامات. وهكذا وصفه بالرسالة عبده ورسوله ردا على أهل التفريط الذين شاقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونبذوا ما جاء به إما كليا وإما جزئيا. كليا كحال من تنكب عن قبول رسالته صلى الله عليه وسلم فردوا رسالته عليه الصلاة والسلام، وجزئيا كحال أهل البدع الذين لم ينقادوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعوا في هذا الدين غير ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء نعم لا ليست شهادتهم شهادة مطابقة لهذه الكلمة، ليست شهادتهم شهادة مطابقة لهذه الكلمة مطابقة من يصح أن يتصف بهذه العقيدة المبثوثة في هذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا حال أهل البدع على ما سبق أنهم متنكبون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بين مقل ومستكثر، بين مقل ومستكثر، فمنهم من تتجارى به الأهواء حتى يخرج عن الملة، ومنهم من يأخذ من ذلك نصيبا فيبقى في دائرة الإسلام على قسط من ذلك يخرجه عن الاتصاف بهذه العقيدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالحاصل أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبد لله، ومقتضى العبودية كما سبق أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منصوفا بالعبودية وهو أفضل الخلق أجمعين، فما بالك بمن دونه، فما بالك بمن دونه. ولذلك تجد أن كثيرا من الأئمة عند الكلام على توحيد الربوبية يقولون بأن صرف العبادة لا تحق ولا يحق صرفها لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فينصون على هذين القسمين على الرسل وعلى الملائكة لكونهم أشرف المخلوقات، ولكونهم أيضا من أعظم الشبه التي يتعلق بها المشركون يتعلقون بهؤلاء وأنهم قريبون من الله عز وجل وأنهم يطلبون الشفاعة منهم وغير ذلك. فلذلك يصف النبي صلى الله عليه وسلم أنبياءه بالعبودية والرسالة بالعبودية تنبيها إلى ذلك، وأنه إذا كان هؤلاء الرسل الذين هم من أقرب المخلوقات إلى الله عز وجل، إذا كانوا عبادا دليلين لله عز وجل، وإذا كانوا مربوبين ونعم داخلين في تصرف الله عز وجل في خلقه وأمرهم مدبر وهكذا، نعم هم عباد لله عز وجل، إذا انتفت عنهم العبودية فانتفاؤها عمن دونهم من باب أولى. نتوقف إن شاء الله.